السلام عليكم. في الكويت عام 84 حصلت قصة غريبة يرويها لي الضابط اللي وقف عليها أيامها، تقاعد الحين الله يعطيه الصحة والعافية. يقول كانت في بنت ساكنة في منطقة الصليبية وهي من فئة البدون. هالبنت هذه عمرها 23 سنة، ميتة في ولد جيرانهم. هذاك ولد يدرس في الجامعة، ولد من عائلة محترمة محافظة، وأبدا ولد في حال سبيله، وأبوه شاري له سيارة كشخة وكذا، مهتم بولده يعني، وهو الوحيد من عياله اللي ما شاء الله متفوق وداش الجامعة، والأبو حاط آماله كلها على هالولد هذا. المهم البنت هذه حاطة عينها على الولد، كل ما طلع من الباب رايح الجامعة تقعد تقص عليه عند الباب وطالعة وتأشر له وكذا، والولد يستحي. الولد أقول لكم متربي تربية ناس أوادم، ف يعني يعتبرها هذه مثل أخته، هذه جارته، وعيب يطالعها. لكن البنت لعوب وشيطانة، فيطالعها في البداية مستغرب، يقول هذه يعني من صجها يعني بكامل قواها العقلية ولا ايش فيها، هذه مو صاحية. اعتقد في البداية ان البنت فيها حالة نفسية ويمكن ما حد يتكلم، قال يمكن مو بس انا تأشر حق كل العالم، يعني اليوم اللي بعده واللي بعده. البنت لا، قامت تكتب لها رسائل، واذا شافته جاي بيركب سيارة ترمي عليه الورقة. يطنش الولد، صار يخاف منها ويحذر لكن شي يقول شي يتكلم، يعني يبلغ منه ويشتكي عند منه، مو عاجب الوضع أبدا. ولا هي البنت أصلا عاجبتها يعني. لكن الولد من باب الاحترام أن هذه بنت جيران، هذه أختي، هذه شلون قاعد تصرف هالتصرف، شلون يعني بكرة بوصل الكلام هذا حق إخوانها وحق أبوها، مع أنه يعرفهم أبوها عسكري وإخوانها عسكريين. يطنش، قال أفضل شيء أني ما أتكلم في الموضوع وكأني ما شفت شيء. استمرت البنت على فترة طويلة وهي تحاول في الولد، تقوم من الصبح تنتظره كاشخة ومتزينة وتنطره بس متى يروح لسيارته. مرة تحط له رسالة على مساحة السيارة، مرة على يدة الباب، مرة ترميها عليه، مرة تأشر له، والولد مطنش. البنت عينها قوية، هالشاب هذا يعني خلاص انزعج، ما هو قادر يتحمل، وخايف ان يوم من الايام احد من اهلها يشوف هالمنظر ويعتقد انه هو اللي يراكض وراها، وبعدين تعال فتشج على قولة الكويتين، تعال فك هذا من هذا، جيران وين يروحون عن بعض. وانتم عارفين قصص البنت ولما اهلها يدرون، مصيبة كارثة يعني، فيها ناس تروح بشربة مية، يعني يجي اخوها معصب يذبح الولد، ولا الولد يدافع عن نفسه ويذبح الرجال وينسجن، يعني فيها خراب بيوت هالسالفة هذه. فالولد خايف وحذر وما هو فاضي للمشاكل، مهتم في دراسته في حياته واموره مرتبة، ما يبي شيء يعكر صف الجو اللي هو عايش فيه الا هالبنت هذه. والمشكلة انهم جيران، يعني شو يسوي؟ وين يروح؟ مجابلته 24 ساعة صبح وليل، وهذول اخوانها وابوها دائما برا البيت، هذا عسكري وهذول عسكريين ويدامون يغيبون عن البيت، والبنت ما لها والي، ما لها رداد. يوم شافت ان الولد ما هو راضي يتجاوب معاها، وذاك اليوم عزمت على أن تواجهه. انتظرتها بالليل وهو راجع البيت عشان ما في أحد في الشارع، وتطلع له وتسحب بين السيارات اول ما نزل له هذه بوجهه. الولد خاف. نعم تفضلي. قالت له شوف اقرا الرساله هذه واقسم بالله ان ما قريتها ورديت علي راح اسوي لك فضيحه، تفهم ولا لا؟ ومشت عنه. الولد مصدوم، شل جرأه، اخذ الرساله ودخل البيت قراها من الخوف قراها. كاتبت له انا معجبه فيك وما ادري شنو وانا ما عمري حبيت واحد وانا كذا وانت الوحيد اللي دخلت مزاجي وابيك تتزوجني. الولد اخذ الرساله وراح لامه. ما عندي مشكله والوضع زاد عند حده. هذه بنت جيرانه فلانه بلشتني بعمري، ليش صاير؟ قال لها يمه تسوي كذا كذا كذا كذا وتأشر لي وكذا، وانا خايف لا احد باكر يشوفها ولا يبلغ اهلها ولا اهلها يشوفوني. يا يمه الله يخليك فكيني من هالمصيبه. وهذه الرساله تثبت صحه كلامي، هذا ما اعطيتني الرساله بيدي ولا وتهددني اذا ما رد عليها. الام خذت الرساله ولبست عباتها ودخلت على ام البنت وقالت لها يا جارتي وانت ترى حسبة اختي وترى التصرفات اللي تسويها بنتك هذه صراحة تفشل وعيب وحنا جيران، واذا بكرة احد درى ابوها ولا اخوانها والله اللي يذبحونها، فاحنا بنستر عليها ونستر على ولدنا. اخذي رسالة بنتك هذه وعلميها الادب وخل تفكنا من شرها، ترى ولدي ما هو لهالسوالف هذه، والولد مشغول بدراسته، والولد محترم، رجال مصلي مسمي خلوق وخايف الله ويحترم الجيرة، الله يخليك. قالت له إن شاء الله. الأم بعد راحت مسكت بنتها هذه وغسلت فيها الأرض أو مسحت فيها الأرض، أضربتها ضرب، لكن ما بلغت لا أبوها ولا أخوانها لأنها هي عارفة ان داروا بيذبحونها على اللي قاعد تسويه. البنت من كثر ما هي شيطانة هالأمر هذا ما خلاها يعني تعقل ولا انه خلاص ترجع عن سوالفها، لا احقدت على الولد، شلون الحقير هذا يروح يفضحني وكذا وانا علمه. البنت شو تسوي؟ عندها عادة غريبة، لجل الليل الساعة واحدة ثنتين بالليل تروح تسرق سيارة أخوها. أخوها دائما يجي من الدوام تعبان وكذا وينام ما يصحى إلا الفجر عنده دوام، وحاط المفتاح دائما يعلق المفتاح في عندهم في الصالة أو في يحطوا مفاتيح السيارات أبوها، متعودين أبوها وأخوانها. وهذه تأخذ المفتاح وتاخذ سيارة أخوها وهي لابسة ملابس أخوها العسكرية. في العادة تروح دائما تطلع بدون ما تلبس لبس عسكري، لبس أخوها اللي بالجيش، لكن هالمرة قالت بلبس عسكري. ليش؟ علشان توهم إذا أي أحد يشوفها في الشارع يعتقد أنها هذا رجل يعني أو شاب يعني ما هو بنت. لكن أثناء ما كانت تفرفر في منطقة صليبية بالسيارة تعرفوا عليها شباب، تعرفوا أن هذه بنت ما هي ولد ولابسة لبس عسكري، صاروا كلهم يلاحقونها. والبنت تبي ترجع لبيتها لكن خايفة أن هذول يوصلوا معاها للبيت أو يفضحونها ويبلغون أبوها ولا أخوانها ولا أن أحد يشوفهم. توهقت فيهم، صارت تفرفر في السيارة، رايحة رادة. لين جت في بالها فكرة وراحت إلى مركز الشرطة، لأن الوضع كبر، صارت سيارات شبابها الصيح هذول كلهم وراها. راحت وقفت عند باب مركز الشرطة ونزلت اللي في منطقة صليبية ودخلت على الضابط. السلام عليكم. عليكم السلام. قالت الله يخليك، هذول اللي واقفين برا كلهم قاعد يلاحقوني وكذا وانا جايتك ابي منك الفزعه. قال له حياك الله وكذا. قاعد يطالعها لابسه لبس عسكري. قالها عفوا اختي انت يعني تداومين في السجون؟ قالت ها؟ لا، لان في ذاك الوقت احنا اصلا ما في عسكريات بنات، ترى تو قبل كم سنه صارت اسمحوا في للفتيات انه يلتحقون في السلك العسكري. فسابقا مستحيل تلقى امراه لابسه لبس عسكري يعني انها ملتحقه، الا موظفات السجون، سجون النساء يلبسونهم لبس كأنه لبس رجال أمن. فالضابط من ذهوله واستغرابه قال يمكن هذه لابسة يعني لبس العمل اللي في السجون، رغم أن اللبس اللي لابستها يختلف عن لبس السجون، لكن قال يمكن. سألها قالت لا لا لا أنا ما دام في السجون. قال شلون يعني أنت عسكرية يعني؟ ما يصير. قالت لا أنا مو عسكرية. قال أجل شو اللبس هذا اللي لابسته أنت؟ قالت لا هذا لبس أخوي. نعم؟ قالت هي هذا لبس أخوي، لبس أخوي العسكري لبسته وليش لابسه لبس أخوك؟ هذا انتحال لصفة رجال الأمن. قال حق الأفراد حطوها في النظارة أو في الحجز. البنت صارت تصرخ انا جايتك ابيك تفزع لي عشان تفكني من الناس اللي الشباب اللي قاعدين يلحقوني وكذا وانت بتسجني. قال له ليش لابسه لبس العسكري؟ لازم نحقق معاك ونحول قضيه. قالت والله العظيم انا لابسته علشان بروح اجيب دواء حق والدتي، والدتي تعبانه وما في احد في البيت، فانا اضطريت اني البس لبس العسكري عشان لا يشوفوني الشباب بالشارع ويعتقدوني بنت ويلحقوني، واقدر اروح اشتري الدواء حق والدتي وارجع البيت، لكن الحقوني وانا خفت وجيتك ابيك تفزع لي. الضابط قال ها والله كلامها شوي يعني ممكن انه كان تصرفها غلط بلبس العسكري، لكن ممكن البنت مسكينه مضطره يعني تبي تروح تجيب حق والدتها دواء كسرت خاطره. قال لا ما يشوش خلاص، ارسل معاها دوريه وقال وصلوه للبيت وخذ رقم سيارتها وخذ بياناتها وقال اتوكل على الله ما سجل لها قضيه وصدقها. رجعت للبيت بعد يومين ثلاثه ويجي في بالها تطلع تفرفر بالسياره وتاخذ السياره وتفرفر في كذلك منطقة صليبية. أول أيام كانت تتعلم القيادة، ما عندها رخصة قيادة لكن تعلم الشوارع القريبة من بيتهم، رايحة رادة رايحة، صارت متمكنة شوي. لكن في دورية للمباحث اشتبهوا في هالمركب اللي تفرفر بنصاف الليالي، راقبوها يعتقدون انه شاب يعني، لكن حركته كانت غريبه يعني يدخل ويطلع من نفس الشارع ويروح ويرد ويمر عند الجمعيه يمر عند السوبر ماركت يمر عند ما ادري شنو. وقفوه ولا هذه بنت؟ قال ايش عندك انت هنا تفرفرين؟ وهذه سياره منو؟ قالت هذه سياره اخوي. زين وانت ليش؟ ترى احنا قاعد نراقبك يعني صار لنا فتره وانت رايحه رادة ايش عندك؟ قالت والله رايح اجيب علاج حق والدتي وكذا. قالها ماشي يلا ارجع بيتكم. وخذوا كذلك مره ثانيه رقم السياره. طبعا المباحث غير والشرطه الضابط اللي هو مركز الشرطه غير، كل واحد ما يدري عن الثاني. خذوا بياناتها وقال لها يلا توكل على الله وروح بيتكم. صدقوها وبعدين ما عندها شيء بنت وتفتر وقالها توكل على الله. لكن يحتفظون دائما بأي شخص يشوفونه يعني عليه أي شبهة حتى لو كانت صغيرة يحتفظون في بياناته، يمكن يحتاجونه يعني يوم الأيام أو يحصل شيء فيعرفون. وتروح الأيام وتجي الأيام. قالت أنا الحين بطلع بالسيارة، البنت مهووسة بالقيادة وطلعات بس بالليل، والكلام في 84 يعني وين تروح؟ مو نفس الحين مجمعات مطاعم اماكن مثلا سياحيه ما في الا الابراج بس ما برجين ثلاث ابراج كذي واقفين والناس حواليه تقعد بس هذا ما في شيء ذا. لا والله في العروسه شو اسمها الراقصه والله ما شو اسمها الراقصه شو اسمها والله اللي بالشعب وفي حديقه الشهداء ايش فيني انا. المهم قالت هالمرة بطلع بسيارة لكن هالمرة ما راح أفتر وتجول داخل صليبية، لا بروح إلى منطقة شوي أبعد. وين راحت؟ إلى منطقة بيان شوي أبعد من منطقتها، وصارت هناك تفرفر بالسيارة مبسوطة وحاطة أغاني وتفرفر ويبنشر عندها الكفر او الاطار السياره والتورط. الحين تبي ترجع البيت قبل لا يصحى ابوها يصحون اخوانها لحد يكتشف، زين ما تعرف تبدل البنشر شو تسوي، تخاف تدق عليهم تخافنا يعني تدق على بيتهم او كذا، تقول لي إيه يعني عندها موبايل يا بطلال؟ ترى في ذاك الوقت في موبايل على فكره بس هي ما عندها، يعني ممكن تروح سابقا كانوا شو يسوون يروح الى بقاله او يروح الى سوبر ماركت قريب او اي محل يدق تليفون من المحل الى البيت، ما كان يعني قليل اللي عندنا قال. البنت ورطت ايش تسوي شلون تحل هالمشكله. لما بنشرت السياره كانت امام احد البيوت في منطقه بيان، فقالت اروح اضرب عليهم الباب واطلب من صاحب البيت انه يساعدني. الكلام الساعة 2 بالليل الناس نايمة. المهم راحت لكنها مضطرة، ضربت الباب تضرب تضرب تضرب الباب لين طلع لها رجال كبير في العمر. هلا تفضلي بنية عند الباب نص الليل امري اختي. قالت الله يخليك انا سيارتي بنشرت عند بابكم و وأبيك تساعدني يعني تبدل لي الإطار. قال أنت منو؟ وش جابك هني؟ وين أهلك؟ وين بيتكم؟ قالت أنا ساكنة في صليبية وجيت أوصل خالتي لمنطقتها اللي يسمونها منطقة الحساوي. تقول أنا وصلت للحساوي لكن لما طلعت من الحساوي ضيعت بين الجسور وما أدري شنو ولين وصلت إلى منطقتكم هذه وبنشرت وأبيك تساعدني. أقول لكم بنت ذهينة وشيطانة، لكن الشايب مصدوم ساعة 2 بالليل والبنت شكلها ما هي مضبوطة، خاف منها الشايب. قال إن شاء الله إن شاء الله دقيقة وأنا جايج. دخل البيت رفع التليفون واتصل على الشرطة، قال في بنت جايتني بهالليل وأنا خفت صراحة ما أدري شنو تبي، لكن إيه تقول لي أبيك تبدل بنشر. الشايب إلى الآن مو مقتنع أن في بنشر وكذا، لا يعتقد أن هي تبي تحاول تنصب عليه ولا تبلى عليه ولا تبي تسوي فيه بلا. فبلغ الشرطة ويجونك هالدورية طائرين، ولا هالبنت هذه تعالي يبا إيش قصتك أنت؟ خذوها إلى مركز الشرطة، قالت لهم أنا طالعة من بيتنا وخذت سيارة أخوي وبنشرت كنت. قال أوكي أعطينا رقم بيتكم، ويقومون ويتصلون على أبو البنت أو يجي أبو البنت وأخوانها صاحين من الفجر، من الفجر قصدي يعني الساعة 3 على ما بلغوهم على ما جو طائرين معصبين، كل واحد يحلف انه يذبحها. هذا يقول والله ما خليها، هذا يقول كذا، شلون ماخذ السياره وتسوق سياره وواصل لي بيان شلون، وهذا من علمها تسوق؟ وما يدرون سافت بنته، ما يدرون البنت حيه وكل شغله خشاشي. ويروحون الى مركز الشرطه، جاء ابوها والضابط قال له رجعنا ما تلمسها ولا تتكلم ولا تغلط داخل المركز، تعال وتبي تسأل بنتك سألها ما عندنا مشكلة. يوم جاء أبوها قال لها انت جابتني وشو ماخذ السياره وشو تسوقين وبهالليل وين كنتي وين كذا منو كان معاك؟ هي سمعت كلمه منو كان معاك كانت تقول يبا انا بقول لك الحقيقه. قال شنو؟ والضابط موجود طبعا. قالت تعرف فلان ولد فلان؟ قال منو تقصدين؟ جارنا. قالت ايه. ايش في هذا؟ قالت يبا انا كنت جالسه في الديوانيه ولان تلفزيون الصاله بيتنا عطلان فكنت في الديوانيه، ديوانيه الرجال، والديوانيه دائما يكون لها باب خارجي لكن مغلق، وهي جالسه في الديوانيه تقول انا كنت اطالع التلفزيون وكنت جالسه وكذا ما حسيت الا هذا والجيراننا دخل علي فجاه داخل الديوانيه ومعه واحد وكتفوني وسكروا فمي قطعه قماش وشالوني ولا وخذوا مفتاح سياره اخوي اللي كان موجود في الديوانيه وحطوني في السياره في المقاعد الخلفيه، وهذا جارنا هو اللي ماسكني وصديقه هو اللي سوق السياره وطاروا فيني الى هالمنطقه هذه. لما بينشر فيهم الاطار اتركوني وهربوا، وانا قدرت افك رباطي ورحت حق اول بيت اطلب منه النجده. الاب يوم سمع انها مخطوفه وماخذينها بسياره ولده وما ادري شنو، لا قال اقسم بالله لقتله. جاء الابو يبي يطلع، ترك البنت وترك المركز ويركض رايح لسيارته. وين بيروح؟ يبي يرجع البيت، بيروح يذبح ولد جيرانهم ولا يروح يذبح ابوه ولا يذبح؟ شلون خاطف بنتي وش مسوي فيها وكذا مصدق؟ واعتقلونا رجال الامن قبل لا يوصل سيارته. قال تعال حبيبي، حطوا كلبشات بالحجز، عياله قاموا وكذا، واحنا والله ما احجزوهم كذلك كلهم داخل النظارة أو الحجز، ما يبون يروحون يرتكبون جريمة، وأحالوا البنت إلى المحقق. سألها المحقق شو اللي حصل معك؟ قالت خطفني الولد وما عارف يجي، ولما بنشر تاير رموني هني ومشوا. متأكدة؟ قالت نعم، وأنا أعرف عدل هالولد هذا. أرسل دورية وألقوا القبض على ولد جيران، طبعا هي حاقدة عليه وهي تحبه وحاقدة عليه يوم فضحها آخر مرة، ويلقون القبض على الولد. الولد ما يدري شو اللي حصل، جايين على وجه الصبح وين فلان، دخلوا البيت ألقوا القبض عليه، والولد توا صاحي من النوم يعني ما بقى ساعة ويروح الجامعة، مصدوم شرطة ومعتقليني وإذن النيابة وش اللي صاير؟ أنا شو سويت يا جماعة؟ لحظة شوي شو؟ وأبوه يصرخ يا جماعة إيش فيه؟ ولدي ما في شيء وكذا، حرام عليكم، فاهمين الموضوع غلط، أكيد في اشتباه أكيد، وأمه تلطم وخواته لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا له طلع ربعك اللي معاك، منو اللي شاركك في خطف بنت جيرانكم فلانة؟ شنو؟ اقسم بالله العظيم مو صحيح، والله العظيم مو حلو. قال لا لا الكلام هذا كله ماخذ خيره، يا تعترف وتطلع شريكك في الجريمه يا تاكلها بروحك. وودونا الى مركز الشرطه، طبعا دروا عيال عم البنت وعيال عمه واهله وجماعه الولد، أو كل العالم احضرت إلى مركز. القصة انتشرت، هذا خاطف هالبنت وما أدري إيش كان يسوي فيها، لكن الله نجاها وبينشر التاير اتركوها وهربوا. يحققون مع الولد، الولد يحلف أقسم بالله لا أسويها ولا تجرأت أني حتى أكلمه، والبنت ترى هذه عليها سوالف وكذا، ومرة عطتني رسالة واسألوا والدتها في الموضوع، لأن أمي رايحت له وعطتها الرسالة. استدعوا أم البنت. أم البنت ما تبي تفضح بنتها، تقول إيه والله هذه تعطي رسائل، ما تقدر تقول كذي. وكانت مخبية على زوجها وعلى وعيالها، قالت لا مو صحيح، أدخل على الله، أنا ما لي شغل، والكلام اللي يقوله الولد هذا مو صحيح. شلون مو صحيح؟ شلون كذا؟ طلعت الأم من السالفة. أم الولد بنفسها تقول يا جماعة أقسم بالله أنا بنفسي وديت الرسالة. وين الرسالة؟ قالت عطيتها حق المرأة. خلاص، مش اللي يثبت صحة كلامك إذا هي المرأة نفسها تقول مو صحيح. وبعدين في بنت تروح تعطي واحد رسالة ما حد يصدق، وخصوصا يعني في ذاك الوقت. والله إلى الآن بعض الحالات البنت إذا تبلت على الشاب يروح ملح، أقل ما فيها يروح 21 يوم لحد ما تبين صحة أقواله. مثلا تقول هذا اعتدى علي، مثلا يروح ينحجز الولد احتياطيا على ذمة التحقيق 21 يوم، إلى عاد يودون البنت الطب الشرعي ويفحصونها في اعتداء ولا ما في، فحص الدي ان اي هل هو للولد نفسه ولا مختلف، يكون الولد خاص بالسجن. حتى لو يطلع هو بريء يطلعونه بعد ما تطلع النتيجة، يتبهذل. يعني تخيل أنت بحياتك ما دخلت إلى نظارة أو حجز بحياتك، وفجأة محجوز 21 يوم، والله يمكن تموت، خصوصا إذا كنت ابن عائلة محترم ما عمرك شفت هالأماكن هذه، تموت، خصوصا إذا أنت بعد متأكد أنك بريء. لذلك أكيد سمعتوا عن كثير من القضايا الشغالات اللي يتهمون معازيبهم أو كفلائهم، يتهمونهم إن هذا اعتدى علي، كفيل اعتدى علي. كل واحدة تزعل من البيت اللي تشتغل فيه، أو مثلا ما تأخذ رواتبها، أو ما يطلعها إجازة، أو إنها تبي تنقل كفالتها، أو ما تبي تشتغل تهرب للسفارة. السفارة عندهم محامي كويتي للأسف، وهذا والله العظيم أنا متأكد منها، تلقى عندهم محامي كويتي. شو يقول لها؟ يقول لها أنا بوديك إلى مركز الشرطة، لكن لا تقولين أنا ما بأشتغل، ولا تقولين مثلا ما يعطيني رواتب، لا لا، قولي إن اعتدى عليك. فعلا يروحون إلى مركز الشرطة، تقول والله هذا بابا يمسك مني يمسك مني، يجيبون الرجال، يكون دكتور، يكون مسؤول كبير، شيخ دين، أي نوع من أنواع البشر بقمة الاحترام، لكن والله شغالة تتهمك بأنك معتدي عليها، وأنت محجوز عندنا حبيبي 21 يوم. تخيل رجال محترم وتبلى عليه. هم ليش تبلون؟ عشان بعد يومين يمر عليه المحامي مال السفارة يقول له شوف يا طيب، أنا ما لي شغل، أنا مجرد محامي لهم، لكن إذا تبيني أخليها تنازل ادفع 4-5 آلاف دينار. يقول لي يا ابن الحلال أنا بريء وهذه التهمة باطلة. يقول له عاد أنت تعال اقنع الناس اللي تسمع السالفة أنك بريء، حتى لو تطلع بريء تشوهت سمعتك، الناس إذا دروا أنك والله مسجون عشان والله شغالة تقول اعتدى علي، أنت سمعتك راح تروح بالحضيض، فك عمرك بالفلوس. يقول له يا ابن الحلال أقسم بالله العظيم أنا مستحيل، أنا رجل محترم متزوج وأبو عيال وأنا رجال كبير. يقول لا لا هذا كلام ما ينفع، تبي تطلع ولا تقعد 21 يوم إلا تكون أنت خلاص يعني شربت مروقها وفاحت القضية، حتى لو تطلع بريء ولا يطلع أن كلامك أنت صحيح، تحمل 21 يوم في السجن. يقول لا يا معود خلاص، الله يخليك يعني هاكي بهاك المبلغ وبس، خل البنت تنازل. وبالنهاية ولا أنت عليك قضية اعتداء على شغالة، ولا ومتنازلة عنك، يعني أنت مو بريء، لا هي متنازلة عنك فقط عشان تفك عمرك مثل. هذه هي المصيبة اللي كانت تحصل كثيرا في السابق وقليلا الآن. ليش؟ مع تطور أدوات العمل الجنائي صار يبين الكذاب من من المدعي من يعني يبين البنت إذا هي كذابة لما تقول هذا تحرش فيني والله هذا سوى كذا وهذا يبين الحين أكثر من وسيلة تكشف صحة أقوالها. وخصوصا إحنا في زمن اللهم يا كافي زمن المفاصيخ والسوشيال ميديا والسوشيال ميديا والسوشيال ميديا والله ما أعرف فيها نسيتها. يعني في زمن جرأة الفتيات للأسف البعض لكن لا يزال هناك عوائل محافظة وما ترضى. هذا الولد صار فيه مثل سالفة الشغالة قالت اعتدى علي وكذا الولد خلاص قالوا له حبيبي أنت محجوز إلى أن تروح للمحكمة ونستكمل إحنا التحقيقات ونرفعها وانت عاد عند القاضي يقول له اذا انت بريء ولا مو بريء. يعني انت ضعت طالب جامعي بحياته ما شاف مركز الشرطة متهم بخطف بعد مو اعتداء بس لا خاطفها من البيت ودخول مسكن وسارق السيارة ومعتدي على البنت. يعني راح ملح الولد هذا وما في احد يشهد له غير اهله انه والله هو نايم ايه اوكي سوى الجريمة وراح نام يعني شو المشكلة؟ ما حد مصدقه. المهم الولد يبكي الليل مع نهار داخل السجن. يمر عليه ضابط من ضباط المباحث اللي ماسكين القضية. هذا الضابط ضابط محنك وإنسان يخاف الله. وشاف الولد عنده نظرة يعني إنه يعرف هذا إذا كذاب ولا من كثر الناس المحترمة اللي جاية تتوسط حق الولد مع أبو الولد ويطلبون منه إنه يعني يسمح لهم إنه يشوفونه في الحجز. قال أنا معقول هذا الولد يسوي هالأكشن هذا يدخل بيت جارهم و ويخطف البنت زين ليش ما خطفها بسيارته ليش بسيارة أخو البنية يعني هم هذه ما تدش المخ. فيوم من الأيام يسولف مع الضباط وقال لهم والله أنا ماني مقتنع بصارفة الولد هذا محجوز عندنا المسكين ما داش مخي زين ليش ما خطفها بسيارته وبعدين ايش درى ان البنت قاعده داخل الديوانيه هي تقول انا الباب كان مقفل لكن هو دخل علي وشون فتح الباب هي فتحت له مثلا زين هو ايش درى ان البنت اللي داخل مو ابوها ولا اخوانها وهذا جارهم ويدري انه عنده اخوان وابو ما السالفه فيها شوي فيها امر غريب واغفلنا عنه في التحقيق. صار يسال الولد يقول له والله يا عمي هذه البنت كانت مأذتني وهذه والولد كذاك هو بدون لكن أمه كويتية ويدرس في الجامعة الولد يعني ما عنده أبدا مشاكل ولا من أصحاب سوء ولا عمره تسجل ضد قضية. فهذا يسأله يقول له أنت شنو قصتك يقول له والله هذه كانت مأذيتني وتبيني أكلمها وأنا كنت رافض وتعطيني رسائل وأنا وديت يعني قال له كل شيء وانا والله العظيم ما خطفت انا مستحيل اسوي هذا اللي تتهموني فيه. رجع يسولف مع ضباط المخفر ان الله يخليكم هذا الولد ابيكم تراعونه يعني طلعوه برا الحجز قعدوا عندكم بالاحوال الولد ما هو متقبل انه يكون داخل الحجز ولد شباب صغير وحبوب ومرتب هذا ما حرام تحطونه مع المجرمين ترى شكله بريء وراح يبين وانا عندي نظر ان هذا بريء خلوه عندكم بالاحوال. ففعلا يحطونه عنده بالاحوال ويوم الايام يجيهم ضابط الليل شاف الولد عندهم في الاحوال قال هذا ليش مطلعينه من الحجز قال والله الضابط الفلاني موصي عليه ويقول ولد يعني متأزم إنه داخل الحجز والولد يقول شكله بريء وإحنا فعلا نشوفه خوش ولد. قال لا لا لا لازم ترجعون للحجز ما يصير هذا قانون وكذا رجع للحجز. شافه الضابط مع المباحث قال ليش أخوي حرام والله الولد ترى هذا صغير كذا. قال شنو قصته؟ قال قصته كذا كذا. هذا الضابط من الليل ما يدري بالحادثة. قال السالفة. قال أخي والله العظيم هم شيء غريب. قال ذاك اليوم الصدق البنات صايرين يعني مجنن. ذاك اليوم دخلت علي وحدة لابسة لبس عسكري لبس مال أخوها وجايتني بسيارة وكذا. قال صدق والله؟ وليش ما حولت؟ قال لا تقول إن كانت رايحة تاخذ علاج حق والدتها. قال ها زين وبعدين؟ قالوا والله وأرسلت معها دورية ساكنة بالقطعة الفلانية. قال ترى حتى البنت اللي أسولفك عنها ترى ساكنة بالقطعة الفلانية. شنو سيارتها؟ شنو يقول سيارتها؟ هذه سيارة أخوها سيارة الفلانية. شنو؟ قال حتى هذه البنية الولد خاطفها بسيارة أخوها هم نفس النوع السيارة. عندك بيانات أنت؟ قال إيه إحنا مسجلين بالمحضر إن جيت وكذا. فتح المحضر ولا اسم البنت ونفس السيارة والسيارة حق أخوها وهي نفس البنت اللي عندها في القضية. قال يا ولد هذه هي نفس البنت اللي الآن متبلي على الولد هذا. أهم طبعا القضية وين؟ في بيان، لكن أحالوها إلى مركز الصليبية، مركز مغفر الصليبية مكان وقوع الخطف، فتقيدت في مركزين شرطة في بيان وأحالوها إلى الصليبية. انصدم من تشابه البيانات. لا أثناء ما هو يسولف ويطلع له واحد من رجال المباحث اللي معاه من فرقته، قال صدق والله ذاك اليوم هم شفنا بنية تفرفر بصليبية وبسيارة وطلعت السيارة حق أخوها وقالت رايحة أجيب علاج حق أمي. شنو؟ عندك بيانات؟ قال إيه والله سجلناها حطيناها داخل الدورية. ويروح الدورية ويطلع والله هي نفس البنت. الله إذا بين يجيك يسخر لك عبادة من أقصى الدنيا. لما توصل الضابط لهالمعلومات بلغ فيها وكيل النيابة وقال له ترى السالفة كذا كذا كذا كذا. حسبي الله عليها هالشيطانة، يعني يمكن كلام الولد فعلا انه بريء والبنت متعودة تسوق السيارة والبنت متعودة تطلع بهالليالي، ويمكن الولد ما له علاقة. قال الولد ابدا ولا اعترف، والولد يقول انا كنت بالبيت ونايم وسبق ان تحرشت فيه البنت. وكل النيابة طلب اعادة تحريات المباحث ويستدعون البنت مرة ثانية. تعالي تعرفين سوقين سيارة؟ قالت لا ما أعرف. متأكدة؟ قالت نعم متأكدة. زين هو الولد اللي دخل عليك في دواني؟ قالت أنتم ليش تحققون معاي مرة ثانية؟ قال لا أنا بتأكد. قالت نعم دخل علي وخذاني وخطفني وحط إيده على فمي وكذا. زين هو شلون دخل الدوانية أنت جالسة فيها؟ بنية جالسة في دوانية للرجال أكيد بتكفل الباب الخارج عشان لا يدخل أحد بشكل مفاجئ. قالت إيه هو ضرب الباب وأنا فتحت اعتقدت أنه واحد من إخواني. قالوا لها ليش أنت ما تدري أن إخوانك كذا نايمين ولا قاعدين ولا كذا؟ إذا ما في يعني ما تأكدين من الشباك مثلا قبل لا تفتحين حق العالم؟ ما اقتنعوا كلامها. قالوا خلينا من هالسالفة هذه. وبعدين قالت خذاني وركبني السيارة ورانا قال أوكي أنت متأكدة أن أنت ما تعرف تسوقين سيارة؟ قالت لا. قال زين أوكي في رجال مباحث مرة وقفوك في اليوم الفلاني وأنت تفرفرين بالسيارة وقلتي أن أنا رايحة أجيب علاج حق والدتي وتركوك، صح ولا لا؟ قالت لا مو صحيح، لأن لو فعلا كان إذا اشتبهوا فيني يحولوني لمركز الشرطة ليش يهدوني؟ لا مو صحيح الكلام هذا. قالوا هم محتفظين بياناتك. قالت لا يمكن الحين لما صارت القضية خذوا بياناتي. لا أول ما حد عنده بياناتي ولا عمري طلعت بسيارة ولا. البنت جننتهم فعلا وذكية ومراوغة. قال أوكي ضابط مركز الصليبية اللي دخلت عليه وانتي لابسة لبس العسكري مال أخوك وقلتي لي أن شباب لاحقينك ولما سألك وحطت فيه النظارة وبعدين طلعت وارسل معالك دوريه علشان توصلك للبيت. هذا بعد ما شافك وما كنت تسوقين سياره قالت لا مو صحيح. واذا انا كنت لابسه لبس عسكري ومن تحلى صفه رجال الامن على قولتك، ليش ما احالني للتحقيق؟ ليش يطلعني يفرج عني؟ معقوله يعني واحده تجي لابسه عسكري؟ راح سال الضابط قال انت متاكد من هالمعقاله يا ابن الحلال؟ مو بس انا موجود، في اكثر من الافراد. قال زين ليش هديتها؟ البنت تقول لو انه فعلا ليش يهدني، وكلامها صحيح. حتى ان الضابط هذا كان راح يتورط بان اخل باجراءات عمله. واحدة جايتك لبس عسكري ليش ما بلغتها؟ هلا استفسرت منها تأكدت من صحة أقوالها؟ تاركها ولا موصلها بدورية بعد؟ والبنت حجتهم فيها السالفة تقول ليش ما أحان للتحقيق؟ يعني معقولة يشوفني لابس لبس عسكري يعني مثلا ويقول لي يلا روح البيت؟ لا مو صحيح الكلام. قالوا لا أوكي ماشي. أنت ما طلعوا منها لا بحق ولا باطل، تعقدوا منها. البنت مراوقة شيطانة والولد راح يضيع، والضابط مسكين يعني متعاطف مع الولد ومتأكد ان البنت كذابة، لكن ما في دليل ملموس عليها غير الاقوال، وكل واحد يقول انا لا تدخلني في الموضوع. الضابط لو انه يروح كشاهد بيقول له انت شلون تتركها اصلا، انت راح يتم محاكمتك او معاقبتك على الموضوع هذا، فلازم تحله عن طريق البنت تعترف ولا بيروحون كلهم للمحكمة. راح لها قال لي بأخذها باللين. قال أنت بنت ناس أوادم، بنت عائلة كريمة ومحترمة، حرم عليك، الولد راح يضيح وتدري شو يصير مستقبله، ويصير عليه مثل بلوك في الجهاز، وبكرة حتى مسكين ما يقدر يكمل لا دراسته، والولد يعني يضيع مستقبله وكذا، ويحاول فيه والظلم ظلمات يوم القيامة، وانت بكرة توك بنت صغيرة وبكرة تتزوجين والله يستر عليك وتروح فيك الدنيا وتنسي السالفة. قول الصج وانا مستعد اني اساعدك. البنت شوي لانت قالت زين عطني يومين أفكر. قال لا لا شنو يومين، لا لا لا بعطيك نص ساعة وانت قاعدة عندي في المكتب، نص ساعة وارجع لك. راح بعد نص ساعة رجع لها قال لها، قالت لا لا لا أنا مصممة أنه خطفني وأنه سرق السيارة وأنا ثابتة على أقوالي. متأكدة؟ قال متأكدة. قال خلاص كيفك؟ قال يعني مصممة أنت؟ قالت هي مصممة أكيد. قالت أكيدين. قال لها ماشي الضابط عشان يخرعها في تعرفون وسائل التحقيق، قالوا جيب أبوها، اعتقلوا أبوها وأخوانها وأخوها العسكري هذا، لأن العسكري هذا لازم يتفنش لأنه معطيها اللبس العسكري، وجيبوا كذلك والدتها وحطوهم كلهم في الحجز. يوم سمعت والدتها هي ما عندها مشكلة، أبوها أخوانها ما في مشكلة يفنشونهم، هم عسكريين يفنشونهم ما في مشكلة، بس يوم قال والدتها قالت لا لا إلا أمي حرام عليكم، اشتبون فيها أمي تعبانة وما أدري. قال خلاص إذن اعترفي، لأن أمك مشاركة معك وأمك أنكرت أن ما أخذ رسالة وأمك متورطة في الموضوع، أكيد أمك على علم بكل اللي قاعد يحصل. قالت والله مسكينة أمي ما لها ذنب وكذا، خلاص خلاص أنا راح أعترف، لا تجيبونهم وخلاص أنا راح أقول لكم السالفة. أو تعترف بالقصة بالكامل وإن هي تبلت على الولد وإن كذا وكذا كذا. حسبي الله عليك. الولد أخلو سبيله، والبنت هذه أحالوها للمحاكمة. ليش؟ متهم الولد زور، سارقة سيارة أخوها، كانت طالعة بلبس عسكري، كل التهم لبستها، وحكموا على البنت بالسجن سنتين، والولد طلع وعاش حياته ورجع لدراسته، والله وفقه وستر عليه. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.